وذلك حتى لا يسمع إله محمد ما نقول فيخبر محمدا بما نقول. فماذا كان رد السماء؟ ماذا قال الله ردا على هذه الفكرة؟ لقد قال الله تبارك وتعالى للمؤتمرين: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به. الأمر هنا ليس أمر تكليف ولا تشريف، وإنما هو أمر وعيد وتهديد. أسروا أو اجهروا، اعملوا ما شئتوا، إنه عليم بذات الصدور. بذات الصدور، لا بالأقوال التي تنطق بها الألسنة، إنما بذات الصدور، أي بخفايا الصدور التي لم تتحرك على الألسنة. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ثم ماذا؟ وقف أحدهم وقال: أنا أقترح أن نقيد محمدا بالقيود في بيته، ولن يسمح له بعد ذلك أن يقوم بنشر دعوته. فقام رئيس المعارضة في مجلس الشيوخ القرشي وقال: بئس الرأي، ما رأيت يا فتى؟ إننا إذا قيدنا محمدا بالقيود فسوف يطلق أهله صراحة. فقام آخر وقال: أما أنا فأرى أن ننفي محمدا من مكة، فإذا فارق مكة فقد كفينا شره. فقال رئيس المعارضة: وبئس الرأي رأيك يا هامة، إن محمدا إذا نفيناه فهو أينما كان وحيثما حل سينشر دعوته بعذب بيانه وحلو لسانه. اقتراحان فاشلان. فقال رئيس الدورة أبو جهل: وأما أنا فأرى أن نجمع من كل قبيلة شابا جلدا صلبا. ثم بعد ذلك نعطي كل واحد منهم سيفا، فيجتمعون أمام باب محمد. فإذا خرج محمد لصلاة الغداء، اي صلاة الفجر، اجتمعوا عليه وضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم ان يأخذوا له فأرا او يقيموا له قصاصا. وعندئذ هز رئيس المعارضة رأسه عجبا وقال: نعم الرأي رأيك يا أبا الحكم. رأي حصيف ورأي عبقري ورأي يكفي أنه رأي أبي جهل، الرجل الذي لو وزعت قسوة قلبه على أهل الأرض ما بقي للرحمة سبيل إلى قلب واحد منهم. رجل كان حديد الوجه، حديد اللسان، حديد البصر، حديد القلب. رجل باب الشيطان في رأسه.